الأذان والإقامة. التعريف: الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. وشرعا التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة مصدر أقامة، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وله معان منها الاستقرار والإظهار والنداء. وشرعا التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها بذكر مخصوص. أولا الأذان. من فضائل الأذان: واحد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله طراد، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. اثنان، عن أبي سعيد الخدري قال: لابن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أربعة، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. خمسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ستة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. سبعة، الأذان أفضل من الإمامة للأحاديث المتقدمة في فضل الأذان، ولأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون التأذين لأن الإمامة كانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان لضيق وقتهم عنه وانشغالهم بما هو أهم كتدبير شؤون المسلمين، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. وهذا مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد، واختاره أكثر أصحابه والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. بدء مشروعية الأذان. شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة على الأصح للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومن ذلك حديث ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. حكم الأذان. اتفقت الأمة الإسلامية على مشروعية الأذان والعمل به جار منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاف، ثم اختلف أهل العلم في حكمه هل هو واجب أو سنة مؤكدة. والصحيح الذي لا ينبغي التردد فيه في مثل هذه العبادات العظيمة أن الأذان فرض كفاية، فليس لأهل مدينة أو قرية أن يدعوا الأذان والإقامة. ويستدل على ذلك بأمور: واحد، أن الأذان عبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، وقد وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل ونهار وسفر وحر، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنه، وإن لم يسمع آذانا أغار عليه. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أربعة، عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. خمسة، في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. ست، قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. سبع، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إسناده لين، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والزيادة له، وهو دال على وجوب الأذان، لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. وقد ذاب إلى وجوب الأذان مالك في قول، وخص الفرضية بمساجد الجماعات، وأحمد، وهو وجه عند الشافعي، وهو وجه عند الشافعية، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود وابن حزم، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام بن تيمية. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو قول عن مالك، إلى أنه سنة مؤكدة. قلت: ولا شك أن الأول أرجح، ثم إن الحنفية القائلين بأنه سنة قد صرحوا بأنها كالواجب في لحوق الإثم، فكأن الخلاف معهم لفظي، والله أعلم. فوائد: واحد، الأذان على المسافرين. يجب الأذان على المسافرين إذا أرادوا الصلاة كالحاضرين لعموم الأدلة، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحضر والسفر، ولأن أمره صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه بالأذان كان وهم مسافرون إلى أهليهم، وهذا هو الصواب خلافا لمذهب الحنابلة والجمهور. اثنان، الأذان للصلاة الفائتة. يجب الأذان للصلوات الخمس سواء كانت مؤداة أم مقضية، وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفرهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لكن لو نام جماعة عن الصلاة في بلدة حتى خرج وقتها، وقد أذن في هذه البلدة لم يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم. 3. حكم أذان النساء وإقامتهن. لا يجب على النساء أذان ولا إقامة عند جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعا: ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة، وهو ضعيف أخرجه البيهقي، لا يصح. لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة، ولا يجوز بل لا يجزئ أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا في من بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط. ثم اختلفوا في أذان النساء وإقامتهن إذا كن منفردات عن الرجال، فقيل يكرهان وقيل يباحان وقيل يستحبان وقيل تستحب الإقامة دون الأذان. والذي يظهر أن النساء إذا كن منفردات عن الرجال فإذا أذن وأقمن فحسن، لأنهما ذكر لله تعالى، ولم يجد ما يمنع منهما. ولذا سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنهي عن ذكر الله. إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسا: هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو الذكر. وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وإليه ذهب ابن حزم. قال الشافعي: ولا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك تقيم إذا أقامت. انتهى. 4. أذان منفرد والجماعة بمسجد صلى فيه أهله. من صلى منفردا ببلدة أذن بها، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، وإن أذن وأقام فقد أحسن لإدراك فضيلة الأذان، ولحديث أبي سعيد وعقبة بن عامر المتقدمين في فضائل الأذان. وكذلك إذا فاتته الجماعة وحضر في مسجد قد صلى فيه أهله، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، والأولى أن يؤذن ويقيم. كذا فعل أنس بن مالك. فعن أبي عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: قد صليتم وذلك صلاة الغداة؟ فقلنا: نعم. فقال لرجل: أذن. فأذن وأقام ثم صلى في جماعة. وبذا قال الشافعي وأحمد، وقال مالك والأوزاعي: يقيم ولا يؤذن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤذن ولا يقيم. 5. الأذان للصلاتين المجموعتين إذا جمعت صلاتان في وقت إحداهما، كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة، وكجمع المغرب مع العشاء بمزدلفة، فإنه يكتفي بأذان واحد ويقام لكل صلاة بإقامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الحج. وبهذا قال الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية من أنه يؤذن لكل منهما. 6. ما يشرع له الأذان من الصلوات. اتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شرع للصلوات الخمس المفروضة، ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة، والنوافل تابعة للفرائض. فجعل أذان الأصل أذانا للتبع تقديرا، أما صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود. ومما ورد في ذلك حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. كيف يعلن عن الصلوات التي لا أذان لها؟ ذهب الشافعي إلى أنه ينادي لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله الصلاة جامعة، ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والحنفية والمالكية في الكسوف فقط. قلت والصواب أن يوقف في هذا مع النص، فما ثبت فيه النص بالنداء بالصلاة جامعة استحب فعله وإلا لم يشرع، وسيأتي بيانه مفرقا في مواضعه إن شاء الله تعالى. شروط الأذان: 1- دخول وقت الصلاة عدا الفجر. يشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر على ما سيأتي، ويستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة. فعن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرج، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. لا يخرم أي لا يترك شيئا من ألفاظه. وأما الفجر فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن حزم إلى أنه يشرع الأذان للفجر قبل الوقت، قبل طلوع الفجر الصادق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فيكون هذا الأذان الأول لأجل إيقاظ النائم ليتأهب للصلاة، ولرد القائم المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، وليتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقد استحب الجمهور الأذان الثاني عند دخول الوقت، ورأوا أنه يجوز الاكتفاء به للصلاة. والصحيح ما ذهب إليه ابن المنذر وابن حزم من أنه لا بد من الأذان الثاني الذي فيه الوقت لأنه الأصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا عام لا يستثني منه شيء ولا يعارضه حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر كما تقدم. بينما ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق قياسا على سائر الصلوات، ولما يروى من عن شداد مولى عياض ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، وهو ضعيف أخرجه أبو داود وقد أعله البياقي بالانقطاع، وقال ابن القطان شداد مجهول، وانظر نصب الراية، فلا يصح. ولما يروى من عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، أعله الأئمة. أخرجه أبو داود وضعفه، وكذا ضعفه الترمذي وأعله أكابر الحفاظ بالوقف. وانظر نيل الأوطار وسبل السلام، فهو معلول عند الأئمة الحديث لا تقوم به حجة. فأما قياسين فهو في مقابل النصوص السابقة في إثبات الأذان قبل الفجر، وهي دالة على دوام ذلك من بلال، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه، فثبت جوازه بل استحبابه. وأما الأحاديث التي استدلوا بها فمعلولة لا تقوم بها حجة، فضلا عن أن ترد بها السنن الثابتة الصحيحة، والله أعلم. 2- نية الأذان. اشترط لصحة الأذان النية كسائر العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يؤذن، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ثلاثة: أداؤه باللغة العربية، فيشترط كون الأذان باللفظ العربي ولا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى ولو علم أنه أذان. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ونحوه مذهب الشافعية، إلا أنهم قالوا: إن لم يوجد منهم من يحسن العربية أجزأهم بغيرها. أربعة: خلو الأذان من اللحن الذي يغير المعنى، كمد همزة أكبر أو باؤه وغير ذلك مما يغير المعنى، وكذلك التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان، فإن أحال المعنى أبطل الأذان أبطل الأذان، وإلا كره عند الجمهور خلافا للحنفي. خمس: ترتيب كلمات الأذان، فيشترط أن يأتي المؤذن بكلمات الأذان على نفس النظم والترتيب الوارد في السنة، والذي يأتي قريبا دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى. فإن فعل المؤذن ذلك استأنف الأذان من أوله عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود، ولأنه ذكر يعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ست: الموالاة بين ألفاظ الأذان، وهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو فعل. فإن كان الفصل يسيرا كأن يعطس المؤذن في أثنائه فيبني على ما مضى عند الجمهور، وأما لو طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام كثير أو إغماء ونحوه فيبطل الأذان، ويجب استئنافه من أوله، ولا يجوز أن ينبني غيره على أذانه بل يستأنف. سبعة: إسماع غير الحاضرين، إما برفع الصوت أو باستعمال مكبر الصوت ليحصل المقصود للأذان، فإن كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع الحاضر معه. وقد تقدم في حديث أبي سعيد: فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: علمه بلالا فإنه أندى وأمد صوتا منك. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند الحنفية، وهو سنة عند المالكية والراجح عند الحنفية. هل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟ عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح، لأنه عبادة، وقد سبق أنه أفضل من الإمامة، وكما أنه لا يصح أن يقتدي الناس في صلاتهم بصلاة مسجلة، فكذلك الأذان، والله أعلم. هل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة؟ اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال. الأول: يجوز الكلام في الأذان مطلقا، وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد، إلا أنه منعه في الإقامة، وهو مروي عن سليمان بن سرد من الصحابة وعروة بن الزبير، واحتجوا بما يلي: واحد، أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير لما بلغ حي على الصلاة أن يقول: الصلاة في الرحال، فقيل: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني. اثنان: عن موسى ابن عبد الله بن زيد أن سليمان بن سرد وكانت له صحبة كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه. الثاني: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة. وبه قال النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيف. الثالث، لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلاما من شأن الصلاة نحو صلوا في رحالكم، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر. الرابع، إن تكلم في الإقامة أعادها، وهو قول الزهري. صفات المؤذن: يستحب أن يتصف المؤذن بما يلي: 1- أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ أجر على أذانه وإقامته، لأن الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام جعل راتبا من بيت المال من يقوم به لحاجة المسلمين إليه. 2- أن يكون عدلا أمينا، لأن المؤذن مؤتمن، أي أمين في على مواقيت الصلاة، وليؤمن نظره إلى العورات، ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند الجمهور. واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه عند الحنابلة. 3- أن يكون صيتا، أي حسن الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: فكن مع بلال فألقى عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. وعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه، هذا مع كراهة التمطيط والتطريب. 4- أن يكون عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويأمن خطأه، ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه كالأعمى أن يؤذن إذا كان معه من يخبره به، فقد كان ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. صفة الأذان: وردت ألفاظ الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 كيفيات. الأولى، 15 جملة، تربيع التكبير وتثنية بقية الألفاظ ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها منفردة، وهذه الكيفية ثابتة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي أرى، لقد رأيت مثل الذي أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه. الثانية، 19 جملة كالسابقة مع زيادة الترجيع في الشهادتين، والترجيع هو أن يخفض صوته بالشهادتين مع إسماعه للحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما. وهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث. وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وبهذه الكيفية أخذ الشافعي 17 جملة كالسابقة، لكن بتثنية التكبير في أوله لا تربيعه، وهي رواية أخرى لحديث أبي محذور السابق أن نبي الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح 2 مرات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن هذه الرواية معلولة لا تصح، فقد أعل بهذا اللفظ وأخرجه مسلم وغيره. إنما الصحيح تربيع التكبير كما تقدم. وبهذه الكيفية أخذ مالك وصاحب أبي حنيفة. وقد رجح بعض العلماء تربيع التكبير الكيفية الثانية في حديث أبي محذورة بأنها زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها ولموافقتها لرواية علمه الأذان 19 كلمة، ثم رجحوها على الكيفية الأولى التي ليس فيها الترجيع، بأن حديث أبي محذورة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وبأن عمل أهل مكة والمدينة على الترجيع، بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الكيفيات كلها مباحة، يخير بين فعل أي منها، وهو قول أحمد وإن اختار الأولى وإسحاق، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولعله أولى من الترجيح، لأن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فالأولى فعلها على هذه الوجوه، والله أعلم. التثويب في أذان الفجر. التثويب هو أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم 2 مرات بعد الحيعلتين، أي حي على الصلاة، حي على الفلاح. في أذان الفجر، وهو سنة عند الجمهور لحديث أبي محذور المتقدم، وفيه: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي لفظ: وفي الأولى من الصبح. حسن بطرقه، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني لذاته في تخريج المشكاه، وإنما يحسن بمجموع الطرق، والله أعلم. وقد ورد التثويب في الفجر من حديث بلال وسعد الكرذ وأبي هريرة وابن عمر ونعيم النحام وعائشة وأبي محذورة، وفي أسانيدها مقال، وأفضلها 3 الأخيرة، وهي بمجموعها تثبت مشروعية التثويب في أذان الفجر التثويب في الأذان الأول دون الثاني. الأحاديث المشار إليها آنفا منها ما ذكر التثويب دون تحديد بكونه في الأذان الأول أو الثاني، ومنها ما نص على أنه في الأول، وليس فيها حديث واحد نص على أنه في الثاني، فدل على أن مشروعية التثويب إنما هي الأذان الأول لأنه لإيقاظ النائم كما تقدم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان للفجر، أحدهما بلال وورد عنه التثويب، والثاني ابن أم مكتوم، وكان أذان بلال هو الأول، ولم يرد أن ابن أم مكتوم كان يثوب في أذانه، والله تعالى أعلم. فائدة: أجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب في العشاء، قالوا لأنها وقت غفلة ونومك الفجر، وأجاز بعض الشافعية التثويب في جميع الأوقات، وهذه بدعة مخالفة للسنة، وقد أنكرها عمر بن الخطاب لما دخل يصلي في مسجد فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج فقيل له أين؟ فقال أخرجتني البدعة. حسنه الألباني، أخرجه أبو داود والبياقي وانظر الإرواء. المستحبات في الأذان: واحد، الأذان على طهارة، لعموم الأدلة على استحباب ذكر الله على طهارة، وقد تقدمت في الوضوء، وقد روي حديث لا يؤذن إلا متوضئ ولا يصح، فإذا أذن وهو محدث الحدث الأصغر أجزأ عند جميع الفقهاء، وكذلك إن كان جنبا على الصحيح لعدم الدليل على المنع، ولأن الجنب ليس بنجس، وقد منعه أحمد وإسحاق. اثنان، الأذان قائمة، لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا، وكره مالك والأوزاعي وأصحاب رأي الأذان قاعدا مطلقا. وقد تقدم في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال فنادي بالصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد: رأيت في المنام كأن رجلا قائما فأذن مثنى وأقام مثنى. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد. ثلاثة، استقبال القبلة. أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، وقد روي فيه أحاديث فيها مقال عنه، ما في بعض روايات حديث ابن زيد أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة. أربعة، إدخال إصبعيه في أذنيه، لحديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويطبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. خمسة، جمع المؤذن بين كل تكبيرتين، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث وسيأتي بتمامه، ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك، لا كما يفعله بعض المؤذنين من إفراد كل تكبيرة من الأربع بنفس. ست، الالتفات بالرأس يمينا عند قوله حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، لحديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا بالأذان، فيسن أن يلتفت برأسه وبدنه مستقبل القبلة، وبه قال الجمهور خلافا لمالك فقد أنكره، وقيده أحمد وإسحاق بمن يؤذن على المنارة يريد أن يسمع الناس.

قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. لا بأس به. أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. فعن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر. انتهى. قلت ولا يخرج إلا لضرورة كالوضوء أو الغسل ونحوه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فاغتسل ثم رجع. وسيأتي في الإقامة قال الحافظ في الفتح يلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوه وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه. انتهى. بعض الأخطاء والبدع فيما يتعلق بالأذان. الأذان عبادة فالأصل فيه التوقيف عن النص ومورده فلا يشرع فيه إلا ما شرعه الله ورسوله. وقد فشت في مجتمعاتنا كثير من المخالفات والأخطاء فيما يتعلق بالأذان. وأذكر من ذلك على سبيل الاختصار ألف من أخطاء المؤذنين. 1- التمطيط والتطريب والتلحين الزائد في الأذان. 2- زيادة لفظة سيدنا عند الشهادة في الأذان. 3- التسابيح والتواشيح ونحو ذلك قبل الأذان. 4- الجهر بالصلاة على النبي عقب الأذان. 5- عدم الالتزام بسنن الأذان التي تقدم ذكرها. 6- ترك الأذان الأول للفجر وترك التثويب فيه. باء من أخطاء مستمعي الأذان. 1- عدم الالتزام بالسنن التي تقدم ذكرها. 2- قولهم الله أعظم والعزة لله عند سماع التكبير. 3- إقسام بعضهم بحق الأذان. 4- زيادة بعضهم والدرجة العالية الرفيعة وإنك لا تخلف الميعاد في الدعاء بعد الأذان. 5- قولهم لا إله إلا الله إذا كبر المؤذن التكبير الأخير فيسبقون بهذا المؤذن. جيم من الأخطاء عند إقامة الصلاة. 1- عدم إجابة المقيم. 2- قولهم أقامها الله وأدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة. 3- قولهم بعد الإقامة اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. 2- الإقامة تعرفها. تقدم أن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة صفة الإقامة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإقامة كيفيتان. الأولى 11 جملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه الكيفية هي الواردة في حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم في الأذان، وعليها يحمل ما ثبت عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، لأن بلالا إنما كان يؤذن على ما علمه عبد الله بن زيد. وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف. 2- سبع عشرة جملة: الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة 2، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه كيفية ثابتة في حديث أبي محذور المتقدم في الأذان. ومن ألزم نفسه في الأذان بحديث ابن زيد لزمه أن يلتزم في الإقامة بالكيفية الأولى، ومن ألزمها بحديث أبي محذور لزمه الثانية. ومن رأى التخير فهو كذلك في الإقامة وهو الأولى، والله أعلى. هل يلزم أن يقيم من أذن؟ الأولى أن يقيم من أذن، لأن بلالا رضي الله عنه كان يتولى الأذان والإقامة كما سيأتي، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ولو أذن رجل وأقام آخر فهو جائز. وأما حديث زيد الصدائي مرفوعا يقيم أخو الصداء، فإن من أذن فهو يقيم، وهو ضعيف لا يصح. وكذلك حديث عبد الله بن زيد أنه أقام بعد أن أذن بلال أخرجه أبو داود وأحمد، ولكنه ضعيف. هل يردد خلف من يقيم؟ يشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والإقامة نداء وأذان، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين الصلاة، يعني الأذان والإقامة. وقيل: لا يشرع الإجابة إلا في الأذان. قلت: والأول أرجح والأمر واسع. ماذا يقول إذا قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؟ السنة أن يقول كما سمع: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لعموم الحديث المتقدم. فأما ما يروى من أنه يقول: أقامها الله وأدامها، فهو قد أخرجه أبو داود ولكنه ضعيف لا يثبت الحديث فيه. متى يقيم للصلاة؟ واحد: الأصل ألا يقيم إلا إذا رأى الإمام. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا ضحدت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. اثنان: ويشرع أحيانا أن يقيم قبل أن يخرج الإمام إذا رآه من بعيد أو علم بقرب خروجه، كما في حديث أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. متى يقوم الناس للصلاة؟ واحد: إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد، فالسنة ألا يقوم حتى يروه أقام المؤذن أو لم يقم. وهذا قول الجمهور بحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اثنان: إذا كان الإمام معهم في المسجد، فذهب الشافعي والأكثرون أنهم لا يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة، وقال مالك إذا أخذ في الإقامة، وقال أحمد إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وقال أبو حنيفة يقومون إذا قال حي على الصلاة. قلت: والذي يظهر لي أنهم يقومون إذا رأوا الإمام قد قام، فإن قيام الإمام إلى مقامه في معنى خروجه على المصلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، والله أعلم. تنبيه: رأى بعض الفضلاء المعاصرين أنه لا يشرع الإقامة للصلاة باستعمال مكبر الصوت وإسماع من في خارج المسجد، وعزى هذا القول إلى العلامة الألباني رحمه الله. قلت: لعل هذا مستند هذا القول أن المقصود من الإقامة والإعلام بالدخول في الصلاة والإحرام بها، وليس الإعلام للصلاة والتهيؤ لها والدعاء إليها كما في الأذان. ومع هذا فليس هناك ما يمنع من إسماع الإقامة لمن في الخارج، بل قد ثبت عن ابن عمر أنه قد سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد.